الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا مسؤولون غدا يوم أن نقف بين يدي الله رب العالمين، ومحاسبون عن كل حركة وكلمة وعن كل ما يصدر منا. ولذا الله تبارك وتعالى أمرنا بالتثبت، فقال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ لذلك كان من الإيمان أن تنطق بالخير إن استطع، فإن لم تستطع فاسكت عن الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكلمة الخير تدني من الجنة وتحجب صاحبها عن النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلا أجمل من الكلام الطيب إخوة الكرام. أما إذا لم يستطع الإنسان أن يتكلم بالخير، فيجب عليه أن يسكت، حتى وإن أدى به السكوت إلى أن يعتزل الناس ويحفظ دينه ونفسه. لذلك من أبواب الثواب ثواب العزلة عند فساد الناس، ثواب العزلة عند فساد الناس. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون الملك؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الرواية فيها من الرجال ثلاثة، فيها عامر ابن سعد وعمر ابن سعد وسعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه من السابقين للإسلام، لعله خامس رجل يسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سابق، وكذلك مهاجر ومبشر بالجنة، يعني أحد العشرة الذين بشروا بالجنة، وهو أحد أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من بني زهرة، وأم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من بني زهرة، اسمه سعد بن مالك ابن أهيب الزهري، وأم النبي عليه الصلاة والسلام اسمها آمنة بنت وهب الزهري. إذن هو ابن عم السيدة عائشة رضوان الله تعالى، السيدة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحد أخواله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يباهي به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا خالي ائتوني بأخوالكم. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وعاش مرضيا عنه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام شهد مع أبي بكر الفتوحات، ولا ينسى يوم القادسية. ثم في عهد عمر ولاه عمر على الكوفة رضوان الله تعالى على عمر، ثم عزله عن الكوفة وأراده مرة ثانية وولاه. ولما كان في عهد عثمان كذلك ظل في عون عثمان رضوان الله تعالى عليه. فلما قتل عثمان واشتد الأمر، بدأت النفوس تتحرك للملك، بدأت النفوس تتحرك للملك، والوشاه الذين صنعوا الفتن وكانوا بمثابة العصا التي تحرك النار يقال لها جزرة، جاءوا سعدا في بيته يعرضوا عليه أن يكون الخليفة، وأتوا الزبير كذلك في بيته يعرضوا عليه أن يكون الخليفة، وأتوا طلحة كذلك، وجاءوا عليا رضوان الله تعالى عليه كذلك. سعد رضي الله عنه وارضاه علم أن هذه فتنة، فترك داره وارتحل إلى أرضه، ذهب إلى أرضه، ترك الناس وشره. وكان لسعد من الأولاد عامر وعمر، وشتان بين عامر وعمر. عامر كم حرف؟ أربعة، وعند أهل اللغة يقولون إذا زاد تركيب الكلمة زاد إيه؟ زاد معناها. طيب تعال معي، عمر ابن سعد يعني لم يكن كعامر في الأدب، كان أنزل في الأدب من عامر، عامر كان أعلى أدبا من عمر. ولذلك لو أنك قرأت التاريخ ستجد ذكر عمر بن سعد غير مرضي عنه عند الكثير. لماذا؟ لأنه كان في الجيش الذي قتل مين؟ الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان له طموحات أن يسود، يسود بأي طريقة. ولما علم الناس يترامون على بيوت الصحابة الكبار خاصة المبشرين بالجنة، طمع عمر بن سعد أن يكون الحكم لأبيه. ومن ثم لما لم يجدوا سعدا في بيته علم عمر مكانه، فأسرع في ناحيته وأتاه في أرضه وقال له أنت بتعمل إيه؟ أنت قاعد هنا والملك حيضيع. ولما رآه سعد رضي الله عنه وارضاه تعوذ بالله من شره. شوف الرواية عن عامر بن سعد، قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله. إبله فين؟ في البيت ولا في الأرض؟ فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. يبقى تعوذ بالله من شر مين؟ وهو مين؟ من ولده. تعوذ بالله من شر ولده. فعامر كان طيب السيرة، عامر بن سعد بن أبي وقاص تابعي جليل ثقة، رواياته في الصحيح، وتوفي سنة 104 هجري. أما عمر بن سعد لم يكن كعامر في حسن السيرة، كان متطلعا للملك، كان متطلعا للملك، ومن ثم رأى بغيته في عهد يزيد بن معاوية، فأرسله على الجيش الذي جاء برأس مين؟ براس الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعمر بن سعد توفي سنة 65 هجري. الخلاصة القصة في الرواية تقص لنا حال سعد بن أبي وقاص واعتزاله الفتنة. ما أحب الفتنة لحظة واحدة ولا شارك فيها لا بكلمة ولا بفعل. ولما كان ما كان بين علي ومعاوية اعتزل الفريقين سعد، اعتزل عليا واعتزل معاوية، أرسل له علي ليكون في صحبته فأبى وقال له كلمتين، قال اعطني سيفا يفرق بين المسلم والكافر، يعطيني سيف يقول لي فلان ده مؤمن وفلان ده كافر. فعجز علي عن الكلام، فأتاه معاوية يعتب عليه فقال لقد أتاني علي فأجبته فأعطني ما عجز عنه علي. فتركه علي ومعاوية وظل في عزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما تكلم بكلمة ولا همس بهمسة ولا تحرك حركة. لماذا؟ حفاظا على دينه. وليكن لنا في سعد قدوة. عندما تكثر الاضطرابات وعندما يكثر الكلام الذي لا خير من ورائه وعندما تطل الفتنة برأسها، أفضل شيء للإنسان أن يعتزل الناس جميعا، يبقى في بيته كما فعل صاحب النبي صلى الله على النبي وآله. إذن سعد بن أبي وقاص قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فقال له ولده يا أبتي أنزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون الملك؟ فضرب سعد في صدر ولده وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. العبد التقي وصله. طب والغني؟ وهل كان سعد غنيا؟ الغنى في الأصل غنى النفس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. إذا ما كنت صاحب نفس قنوعة بعطاء الله تبارك وتعالى، عندها يقين في الله، تجد نفسك لو لم يكن عندك في البيت إلا أكلة يوم واحد أو أكلة واحدة ترى نفسك أغنى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه لا عليه ما فاته من الدنيا، لا عليه ما فاته من الدنيا. وانت حفظ الحديث، حفظ الحديث يعني إذا ما رزقت العافية وعندك أمن على نفسك وعندك قوت يومك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. لو أنت مأمون في بيتك على نفسك ومالك وعرضك وما عندكش غير أكلة واحدة وجسمك سليم، أنت أغنى الناس في هذه الحياة. لذلك سعد يقول لولده يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يعني إذا كنت ورعا مطيعا لله، مقتنعا بما أعطاك، معرضا عن معاصي ربك، فتخفى عن الناس ما استطاع، فإنك بتخفيك في عافية من الناس. عرضك في عافية ودينك في عافية. لكن لما يبقى في خبص ويعجن على رأي المصريين ولت، وده بيقول كلمة وده بيشد فيها وده وده وده، لا يسل ذكرك من شر. اللي شارك يقول لك تعالى ده فلان قال، دافع عن نفسك بقى، دافع عن نفسك، ده فلان كان قاعد، ده فلان. يبقى لا، في الفتن الزم بيتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أيوة، ممكن يبقى واحد في أول الأمر يعني ما عندوش علم يقيني أنها فتنة، يقوم يهمش ويدخل مع الناس، وبعديها لما يتطلع كده بنظر ثاقب يجد بالفعل أنها فتنة، يقوم يقول لك أستغفر الله مما كان، كفاية كده من أول الطريق خدها بدري. يبقى اعتزل، سلم لسانه وسلم دينه وندم على ما كان منه في أول أمره. قال: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك مع سابقة مسك اللسان. طيب، يبقى سعد لما ضرب ولده في صدره ضربه آمرا، أمره بما أمر به من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر له الدليل على المنع والامتناع. الرواية الثانية عند الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خيرا مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أبو سعيد الخدري تعرفنا عليه، اسمه سعد بن مالك، وذكرنا أن خدرة وخدارة قبيلتان مشتقتان من إيه؟ من اسم واحد، من خدرة أبو سعيد اسمه سعد بن مالك، ومن خدارة أبو مسعود الأنصاري، تعرفنا عليه قبل ذلك. طيب، الرواية فيها إيه؟ يوشك، فعل أوشك من أفعال المقاربة، أوشك وكاد ليت من أفعال المقاربة. يوشك أن يكون خيرا مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال، يعني الجماعة اللي حيعيش حيشوف، الرواية معناها كده اللي حيعيش حيشوف، ولما يشوف حيعرف ان احسن راس مال للانسان ان يبقى عنده حبة غنم ياخدهم ويطلع على الجبل يتتبع العشب ونزول المطر، يبقى شغلته ايه؟ راعي الغنم. لماذا راعي الغنم؟ بعيد عن كلام الناس، بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن المشاكل، سلامة للدين وسلامة للنفس. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، شوف الحكمة في الآخر، يفر بدينه. يبقى أهم شيء سلامة الإيه؟ سلامة الدين، يفر بدينه من الفتن. إذن الفرار بالدين هذا هو الأصل في حياة المسلمين، وبهذا جاء الذكر المبين، قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار بالدين، تحفظ دينك، هذا هو الأصل. لكن اليوم نسأل الله العفو والعافية، يقحم نفسه في الفتن ويتكلم ويقول الدين أمر بهذا. لا، خوض الفتن ليس من الدين في شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر رواية: لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها. مرة ثانية، يعني فواها دي كلمة تقال للتلهف، كلمة تقال إيه؟ للتلهف. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه. يعني عايز يقول لك ابعد عن البلاء، لا تقحم نفسك في البلاء. البعض منا بتستهويه النفس، يبقى حالته طيبة يقوم يقول يدخل نفسه كده في مشكلة. هو لما بيدخل نفسه في المشكلة بيمتحن مين؟ بيمتحن نفسه ولا بيمتحن ربه؟ ها سؤال. لما تبقى انت عايش مرتاح، انت عايش مرتاح، خيرك كفي شرك، وبيانك بالترتيب ده سنة كاملة، وانت الحمد لله لاحظت ثمرة البعد عن الناس، من صان مصان في العرض ومصان في الايه في الدين، وبعدين لقيت مشكلة واحدة داخل فيه. لما دخلت في المشكلة، الحال سيبقى كما كان اولا او سيتغير؟ طيب انت بتمتحن مين بقى، نفسك ولا بتمتحن ربك؟ ابدا، هو مين اللي هيئ لك حسن الحال؟ يبقى انت لما تحرم نفسك في المسألة تمتحن ربك. وهل للعبد ان يمتحن ربه؟ حاشا وكلا. ومن ثم باستمرار، ما دمت قد تذوقت طعم الراحة لا ترتضي بالراحة بديلا. يبقى واحد يعني مرتبه على جده وماشي بترتيب معين، زوجته ولية صالحة بتدبر معاه ومشيين والحمد لله ومستورة، وبعدين فجأة كده يلاقي نفسه يبقى مثل غيره. طيب مثل غيره، طب ما هو مرتبه مش مثل مرتب غيره. يقولوا فيها إشكالية، ما نروح نجيب قرض ونبقى نسد. طيب هو كان مرتاح الأول، لما جاب القرض هجم البلاء على البيت، المرض زاد، المشاكل بينهم زادت. الله، ما كنا مرتاحين الأول، إيه اللي جاب المشاكل؟ إحنا تغيرنا في الحال. ولكل حال شأن، لكل حال شأن. أنت فكرك لما يبقى الفقير مريض مثلا عينه فيها رمد، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وهو فقير يروح يكشف في الوحدة الصحية، يقوم يقطع تذكرة بنص جنيه يدوله قطرة ممكن تبقى خلصانة، بس يحط مرة وطيب تمشي ومش تمشي. طيب لما يبقى جيبه فيه فلوس بشخشخ وهو ماشي، بيطيب في نفس اليوم ولا بيتأخر شوية؟ كل واحد له نظام. هيروح للدكتور وبعدين يقول له تعال إعادة بعد 10 أيام، بعد 10 أيام يقول له لا كمر وشت وكمر وشت وكمر وشت. كل واحد على قد فاتورته. يا جماعة، لله في خلقه شؤون. ما دمت قد تذوقت طعم الراحة فلا تقحم نفسك فيما يغير الراحة. خليك ماشي، احنا عندنا كلمة بقولوها يعني خليك ماشي جنب الحيط تسلم. الكلمة مش معناها ما تأمرش وتنهى، لا، معناها إذا لم يكن في أمرك خير خليك جنب الحيط، إذا لم يكن في نهيك خير خليك جنب الحيط. يبقى في واحد يطلع يؤمر واحد بالمعروف، وبعدين لما يؤمر بالمعروف يترتب على الأمر بالمعروف فساد آخر. يعني هو طالع كده يجي ناس اتنين في الشارع بتناوشه، هو ما عندوش بلغة الأمر، ما عندوش بيان. انت هو مش في حد مالع عليكم؟ هو هدفه ايه؟ سكتهم. راح واحد فيهم قال له هو انت محاش قدرك، يعني هو انت اللي عامل فيها هديك؟ هو راح هفه. هو هنا امره اتى بخير ولا اتى بشر؟ بشر. طيب هو لما طلع ينهى عن المنكر، هل المنكر زال وانتهى ولا زاد وكبر؟ زاد وكبر. ولذلك لإنكار المنكر ضوابط، مش أي واحد ينكر المنكر، مش أي واحد. أنت رايح تنكر المنكر، شوف اللي واقفين دول هيسمعوا كلامك ولا؟ إذا غلب على ظنك أنهم سيسمعوا كلامك قول لهم ده حرام وده حلال. يقوم حتى لو المنكر ما ذهبش كله يخف، يقل شوية، لكن لما يبقى غالب على ظنك ان الاولاد دول مش متربيين ومش بيحترموا احدا مطلقا، مش بيحترم ابوه، وتطلع تقول له عيب، هيزود الكيل مكاييل، يبقى انت ما جبتش ثمره، ده انت جبت شر زياده. لذلك هكذا فافهم الحديث واضح. قال ان السعيد لمن جنب الفتن، اسعد واحد اللي ما يشاركش في الفتنه لا من امام ولا من خلف. طيب طيب، وبعد كده قدر ان هو دخل في المعمعه، جروه اليها فابتلي، وجب عليه ان يصبر. يبقى الصبر عند البلاء واجب شرعي. ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى او من ابتلي فصبر فواه. بس وقتين بقت هيصبر؟ ما خلاص دخل في النار. فواه ديت كلمه للتلهف، يبقى التلهف معناها يعني الزم بيتك ولا تشارك في السوء، لا تكن فيه رأسا ولا تكن فيه ذنبا. في واحد عايز يعمل كبير وخلاص، في الشر مش مشكلة، هيبقى كبير خلاص، كبير يشيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطبراني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خصال ست، ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. تاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خصال ست، ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد في الستة: ورجل قعد في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. ده الشاهد في الرواية. ثاني، واحد قاعد في بيته لا يغتاب احدا ولا يجر الى احد مشكله، ده لو مات على هذا ضامن على الله ان يدخله الجنه. ولذلك عندنا كمصريين دمنا خفيف، بيقولوا ابعد عن الشر وغني له. ده مثل شعبي. انت ابعد عن الشر، ما تغنيش يا سيدي، ابعد عن الشر وخليك بعيد الناس خالص كده، اطلع على قد الصلاة وارجع للبيت تاني، اطلع من بيتك على قد الصلاة في الجامع وارجع للبيت تاني، خيرك كفي شرك. اذا جاءت المنية احدنا وهو على هذه الحالة فهو من اهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقعد بلد على الطريق وفلانة عملت ايه، وفلان اللي كان امبارح بتكلموا فيه، وفلان وفلان، خلاص صليت وفرفضت الصلاة على من تكلمت في حقه، يبقى انا اصبحت صفرا، رصيدي صفر اول باول، وفي القيامة لا يكون الا الافلاس كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في اتدرون من المفلس. طبعا كل حفظ الحديث، الكل حافظ الحديث، بس للأسف الغفلة بتغلب الناس، الشيطان بيغفل الناس، بيغفلهم حتى يبوروا. يعني يبوروا؟ يعني حتى يفلسوا، يقوم في الآخرة يصاحبوا الشيطان في النار والعياذ بالله. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. اللي ما عندوش بيت ولا عنده فقه ده المفلس. قال لهم: لا لا لا لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كم ركن كده؟ ثلاثة، ومعهم التوحيد. طيب، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكن ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا وهذا، كل يطلب بحقه. والمقاصة في القيامة مش فيها ضربني كف أعطيك كف، لا، ضربتني كف وأنا والعياذ بالله زنيت، شوف زنيت وفجرت وانت صليت وأطعت، أخذ مقابل كف ده من صلاتك، ما عندكش صلاة تشيل من زناي، ايه رأيك بقى؟ الحس كده هو. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وفي الآخر قال: يأخذ فيأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه منين؟ من سيئاته. يبقى اللي زنى والصرمح وانظلم معاه ازاي؟ ان راح يوم القيامة بالتوحيد هياخد من صلاة من ظلم، وهو هيشيل من سيئاته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح بها في النار. طب ولا ايه؟ انت صليت، خلي الصلاة محفوظة، لا تقول في فلان ولا علان، لم يبعثك الله على الناس رقيبا. يعني أكرمك الله من المثل السيء، الكلب أكرمكم الله يرى ذيله، بيشوف ذيله، ما بيشوف ذي المين، بيشوف ذيول غيره. اربأ بنفسك أن تشابه الكلب. المسلم في الأصل الأصول يشوف نفسه بس، إن رأى نفسه وقف على عيوبها، وإن علم عيوبها وفق في إصلاحها. لكن مشكلتي أنا مش شايف عيبي، شايف عيبك أنت، يبقى المثل السيء بنطبق عليه. الكلب لا يرى ذيله، إنما يرى ذيل غيره. فأنت يا حبيبي خليك بصاص على عيبك أنت حتى لا تشابه الكلب، ودع عنك غيرك ليسعك منهم الدعاء لك أو الدعاء له. هتقدر توصل خير لغيرك؟ خير وبركة. ما هتقدرش؟ إلزم بيتك، صلي فرضك في المسجد وإلزم بيتك، تحفظ الصلاة وتحفظ الصوم وتحفظ الزكاة، يبقى في الآخرة عملك لك. لكن لما أنا بقت أشارك الناس في أحوالهم السيئة، صليت وضاعت صلاتي، صمت وضاع صيامي، زكيت وضاع ثواب زكاتي، وفي الآخرة يمكن يبقى علي أحمال محملة من خطايا الغير ولا أجد لي ما يشفع يوم القيامة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يقعد في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة، إن مات على هذا له ضمان عند الله تعالى أن يدخله الجنة. طب يجر إليهم سخطا ولا نقمة، يبقى واحد قاعد في بيته لكن يأتي إنسان يقول له فلان ده يا أخي تعبني، يقول له تسمع كلامي، يقول له هو يقول، يقول له اكتب في شكوى. لما قال له اكتب في شكوى جر السخط ولا لأ؟ جر النقمة ولا لأ؟ يبقى هو قاعد في بيته صحيح، بس قاعد في بيته لكن مع هذا يصدر الفتن للآخرين. لا، اجلس في بيتك، لا تشارك الناس في معرتهم أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر، اجلس يا وسام، لا هو برد، اجلس. لما أمر بالاعتزال، أمر باعتزال الظلم والظالمين، لأن من يشارك الظالمين ظالم، من يصدق الظالم ظالم، ومن يمار الظالم ويداهنه ظالم. وربنا قال في القرآن: ولا تركنوا إذا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى لذلك مطلوب السلامة، مطلوب السلامة حتى لا تقع يوم القيامة في الملامة. والله تبارك وتعالى قد دعانا إلى التوبة، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. من تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني كده البيان بوضوح، الظالم حتى تصدق توبته لا بد أن يترك الظلم، وترك الظلم في الإصلاح. هو الأول كان ظالما مفسدا، قال تبت ولكنه ما زال ظالما، يبقى تاب؟ ما تابش. ما التوبة الظالم عبارة عن إيه؟ توبة الظالم تركه للظلم. وعنوان ترك الظلم أن يشتغل في الصالحات. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، شرطه وأصلح، الإصلاح ده علامة ترك الظلم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وإذا تاب الله تعالى على عبده محى عنه سابق فعله فقط، ولا يمحو ويبدل؟ يمحو ويبدل. عارف يبدل يعني ايه؟ اذا كان العمر القديم عاش 100 سنة، ظل في المعاصي 85 سنة، وفي اخر سنة عاش في الهداية وصدق ومات على عمل صالح، يقوم ربنا يغفر له ذنوب 85 سنة ومش ضيع عليه؟ لا، ده وتوزن كمان في ميزان الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى إن تاب توبة صحيحة، والتوبة الصحيحة شرطها أن يشتغل في الصالحات ويموت، يقوم ربنا يستبدل السيئات القديمة بحسنات، يقوم الميزان يرجح يوم القيامة ويسبق إلى الجنات. والحديث قبل ذلك ذكرناه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. يا شيخ علي، هذه الرواية الثانية عسله، شوف اللفظ، قال عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ يعني ايه عسله؟ قال: يوفقه الى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يا سلام، الاول كان يعني والعياذ بالله كان شيطانا ماردا، وفي لحظة كده اراد الله الهداية فاهتدى وأصبح يعمل الصالحات. يبقى الأول كان مرد وبعدها أصبح إيه؟ أصبح معسل بالأعمال الطيبة، وفي لحظة رايح يصلي وهو ساجد الناس قامت وهو ما قامش، يقلبوه لقيه ومات. يبقى ده مات على إيه؟ على عمل صالح. ده هو يعني يمكن من أسبوع كده واحد كان في العمرة، وبعدين نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، وهو في العمرة بيصلي في الروضة الشريفة، وبعد ما صلى كده وقال يعني ريح شوية، فسند على العمود كده ياخد له غفوة، فحان وقت الصلاة، بيقوموا صاحبنا اللي يسلم، اللي يسلم خلاص أسلم الروح إلى بارئها. شفت الختام؟ شفت الختام؟ ومن ثم اجتهد، والختام ده شأن ربك، شأن ربك. ولذلك دائما سأل الله تعالى حسن العاقبة، ولا تشمت في أحد. لما تشوف واحد كده على فساد ما تشمتش فيه، ادعي له بالهداية والتمس له عذر انه مش عارف، وحاول توصل له المعرفة بأي أسلوب، يمكن ربنا يختم له على إيديك ويبقى ختامه صالح ويبقى في ميزانك يوم القيامة. لذلك دائما سأل الله تعالى حسن العاقبة. يبقى إذن الله تعالى دعانا إلى التوبة، وبين لنا أن من شرط التوبة الاشتغال في الصلاح والإصلاح، وبين سبحانه وتعالى أن من يشتغل في الصالحات ثم يموت يبدل الله سيئاته القديمة حسنات يوم القيامة فيسبق بها في الجنات. وقال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، غفار صيغة مبالغة، يعني يغفر ويغفر ويغفر ويغفر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا، قال أيها المذنبون ولا قال إيه؟ قال أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دعا المؤمن للتوبة، مش دعا المذنب فقط. المذنب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن دعا المؤمن كذلك ليبين أن التوبة لا تستلزم ذنبا، مش لازم تبقى مذنب حتى تتوب، مش لازم تكون مذنب حتى تتوب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان له ذنوب، ده ربنا أعلن في صريح القرآن أنه قد غفرها له في سورة الفاتحة، غفر له ما تقدم وما تأخر، ومع هذا يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. فالتوبة لا تستلزم أن يكون هناك ذنب، لا، توب حتى وإن صليت، حتى وإن صمت، وإن زكيت، وإن حجيت، بعد ما تخلص الصلاة قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مش كان بيقول كده سيدك سيد البشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول كده، كان إذا انصرف المصير يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هو كان بيذنب ولا كان بيصلي؟ كان بيصلي. وهكذا فكن، وهكذا فكن، تب من غير ذنب. للأسف الشديد تبقى واحد تعامل في معاملة، خليني مثلا بعاملك في المعاملة وتقول يا الله يهديك، بأفرح منك ولا بغضب منك؟ بغضب. أقول يا ربنا يهديك، أنت كنت شوف إني أذنبت يا عمي، توب، أنت كنت شوف ابنزني. الناس خلاص غلب عليها الدنيا، أصبح حالها في الدنيا فقط، أما الآخرة ما عندهاش تعلق في الآخرة، لا، باستمرار. إن قال لك توب قل اللهم اجعلنا وإياك من التائبين، استغفر اللهم اجعلنا وإياك من المستغفرين، يعني ربنا يهديك قول آمين ويهدينا معاك. وهكذا فكن دائما سل الله تعالى الثبات على الدين، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها حيث شاء. يبقى أهل الصبح يبدأ اليوم بالفجر بالصلاة في جماعة ويختم يومه بسب الدين وموت. واحد بدأ اليوم بسب الدين على الريك وآخر النهار صلى العشاء ومات. ده شوف أدي بداية وأدي نهاية وأدي بداية وأدي نهاية. ومن ثم يعني لا تأمن لا تأمن إذا لم تكن قدماك في الجنة لا تأمن لا تأمن مكر الله. الصديق رضي الله عليه صديق الأمة أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي النبي قال فيه لو أن الأمة كلها مع زي في كفة وأبو بكر في كفة. طيب أبو بكر مع هذا كله كان يخاف كان يخاف وقال ما أمنت لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى فين ما أمنت مكر الله. وأبو بكر كان يعلم أن الجنة من يدخلها لا يخرج. لكن هكذا حال المؤمن مع ربه يخاف عذابه ويرجو رضاه ورحمته. ماشي. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي رواية تانية إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. أنا عندي غرغرة وعندي طلوع الشمس من المغرب. الغرغرة ده حال الفرد ولا حال العالم؟ الفرد. أما طلوع الشمس من المغرب العالم. طلوع الشمس من المغرب معناها إذان بأن القيامة إيه؟ ستقوم. يبقى في الحديثين فائدتان. الفائدة الأولى توبة الإنسان على مستواه الفردي متعلقة بعمره كله حتى يقع في الغرغرة. الغرغرة اللي هي ايه؟ الاحتضار. الاحتضار قبل ما الخرفشة تحدث في الصدر لو قال تبت تقبل التوبة. خلاص بدأ يغطس ودخل في الغيبوبة ما عادش مجال لم يعد مجال. ما هو الفرعون لما دخل البحر خلف موسى وبعدين أدركه الغرق ودخل الماء في فمه وبدأت عينيه تبص البرة وإنسان يدخل جوه قال إيه؟ قال آمنت أنه ده كان مماطل كان مجرما. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما كان لو أراد الله له هداية كان قال أنا من المسلمين وما كانش قال المقدمة الطويلة دي. لكن الله شاء ألا يسلم. فربنا بقى قال له الآن لسه فاكر؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. التوبة يعني لها وقت تنتهي إليه. بالنسبة للفرد توبته مقبولة ما لم يقع في حشرجة الموت، يعني في أي لحظة إن تاب يتوب الله عليه بشروطها. أما إذا دخل في الغرغرة والحشراجة خلاص انقطع أمله في التوبة. أما المستوى العام، التوبة بابها مفتوح على المستوى العام حتى تظهر العلامات الكبرى، وخاصة طلوع الشمس من مغربها. شمس الصبح طلعت من هنا، آخر النهار طلعت من هنا، خلاص يبقى ما عادش مجال للتوبة على المستوى العام. ربنا قال كده في شأن أمة يونس ولا في سورة يونس: إلا قوم يونس لما أيوة. ومن ثم نفهم الباب مفتوح، بتبعد وأنا ببعد ليه؟ من قرب من الباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يقبلك. ربنا بيغفر أي ذنب، الشرك حتى لو تاب منه بيغفره. نفهم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناها لو لقي الله بشركه لا مغفرة للشرك. لكن لو كان في الدنيا مشركا وأراد أن يترك الصنم ويسجد لله تبارك وتعالى، ربنا يقبله ولا لا؟ يقبله. هم الصحابة قبل أن يكونوا مسلمين كانوا إيه؟ مش كانوا عباد صنم؟ يبقى تفهم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مش معناها ربنا مش مغفر الشرك، لا، معناها من وافى الله في القيامة مشركا لا يغفر الله له. لكن لو وافاه يوم القيامة موحدا وعنده ذنوب كثيرة يغفرها الله له. أما في الدنيا عايز يترك الطريق السيء ويأتي للصحيح، اللي فات ربنا يمسحه، ربنا يمسحه ويعوضه خيرا، ويعوضه خيرا. احنا قرأنا الآية اللي في الفرقان. ومن ثم باب التوبة مفتوح للواعظ والموعوظ، وكلنا أصحاب خطايا، كلنا أصحاب سوابق وخطايا. يبقى الله تعالى يدعونا إليه، فلماذا الفرار عن الله؟ والأصل أن يكون الفرار إلى الله. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن ماجه في السنن: لو أخطأتم، اسمع كويس، قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم تاب عليكم. لو أخطأتم حتى تبلغ الذنوب السماء، والسماء جاءت في موضع المفعول، يبقى إيه المحذوف هنا؟ المحذوف الذنوب. لو أخطأتم حتى تبلغ السماء، يعني حتى تبلغ الذنوب السماء. تصور لما تتكركب الذنوب كده لغايه ما توصل السماء، كناية عن كثرتها. والله تعالى لا يعجزه شيء، والله تعالى لا مكره له. لذلك إذا دعوت الله فادعوه بما تحب، وادعوه بكل طاقته، ولا تستثني في الدعاء. يعني في دعاء كده الناس حفظاه هو دعاء خطأ، دعاء بيقولوا فيه يعني مين يفكرني بالله؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، ده دعاء خطأ، هذا دعاء خطأ. هو الدعاء يرجع ولا القضاء يرجع ولا يرجع؟ يرجع. طيب وإيه الإشكالية بنقول اللهم إني أسألك رب القضاء، هو كان ضعيف خطأ؟ إيه لا أسألك رب القضاء بل أسألك اللطف فيه، ده دعاء خطأ. الدعاء يرجع، الدعاء والقضاء يعتلجان، إذا غلب أحدهما الآخر رجع بصاحبه. لو الدعاء أقوى وطالع من قلب سليم يرجع بالقضاء، يرجع بالقضاء، لأن الدعاء قدر والقضاء برضو قدر. ومن ثم افهم إذا دعوت ادعو الله بمجاميع الدعاء، وادعوه بما تريد وبما تحب، واعلم أن الله لا مكره له، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ادعوه أن يغفر الذنوب جميعا، ثم عد من قريب والزم طريق النبي عليه الصلاة والسلام، يغفر الله تعالى لنا أجمعين.